جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول: ما الدليل على أن المراد بقول لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله؟ الدليل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وقوله تعالى: وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. من هو الذي فطره؟ يعني خلقه، هو الله. فهو تبرى من كل معبود إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. فالآيات كثيرة. يقول السائل وأيضا: ما الدليل على تقسيم أقسام التوحيد الثلاثة؟ الدليل هو علماؤنا رحمهم الله لما استقرأوا وبحثوا وتأملوا بالآيات والأحاديث، وقد أعطاهم الله علما وفقها وفهما، لخصوا هذه الأشياء وبينوها لنا من أجل أن نعلمها ويكون فهمنا لها ميسر، لأنه ليس كل منا يستطيع أن يحقق ويعمل ويفهم ما في الكتاب والسنة من النصوص. لولا أن الله قيض لنا علماءنا وبينوا وفصلوا، فإن كثيرا منا قد لا يفهم دينه كما ينبغي. لكن هذا من فضل الله أن قيض لنا علماءنا من عهد الصحابة إلى اليوم، نجد مؤلفاتهم وأقوالهم ما جاءوا بشيء من عندهم، فسروا وبينوا بما فتح الله عليهم وبينوا لنا هذه الأشياء باختصار من أجل أن نعرف ديننا تماما، لأن ليس كل منا يستطيع أن يستنتج ويعلم ما في هذه الآية وما في هذا الحديث من الأحكام. فلولا فضل الله علينا أن قيضنا لهؤلاء العلماء كان كثيرا من ديننا ما نفهم. فينا من يجهل حتى الألفاظ العربية، يعني بعض كثيرا من الأحكام يفهم باللغة، ومن منا عنده لغة كاملة حتى يفهم ما في الآيات والأحاديث؟ وفينا ناس أصلهم ليسوا عرب، أسلموا، ولكن لولا أن الله قيض لنا هؤلاء العلماء وبينوها لنا فهمها الأعجمي والعربي، لأنها مفصلة مبينة مختصرة، وكلما فهمت شيء ترقى إلى ما هو أكبر حتى تصير إن شاء الله مثل العلماء الذين بينوا لك هذه الأشياء. صلى الله عليكم. سائلة من أمريكا تسأل تقول: جاء رجل ليخطبني والبيت الذي اشتراه عن طريق الربا، ويريد أن أسكن معه في هذا البيت، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هي زوجته تقول إيش؟ جاء رجل ليخطبها يخطبها نعم والبيت الذي اشتراه بالربا ويريد أن تسكن معه. على كل حال معروف أنه أن الله لعن الربا وآكله وموكله، وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالسكنى مثل الأكل لأنه ينتفع به، فليس المقصود من الأكل الربا يعني فقط الأكل، أي وجه من وجوه الانتفاع فإنه يعد بمعنى الأكل. فالواجب عليها أن تقول لا أسكن بيتا عمر بما حرم الله، كما أني لا أكل طعاما محرم ولا ألبس ثوبا محرم، لا أسكن بيتا من ثمن محرم، لأن الربا ملعون وملعون كل من شارك فيه. توضح له هذا ولعل الله أن يهديه بسببها. يقول السائل هل ترى جهنم في المنام؟ قد ترى، نعم قد ترى في المنام وقد ترى الجنة، لكن عاد ليس رؤيا مثل رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حقا وصدقا ووحي، وأما نحن قد نراها يعني على صفات عاد الله أعلم بكيفيتها، قد تمثل لك بأشياء يعني تفهم منها أن هذه الجنة وهذه لا، والعلم عند الله كيف، مثل ما أنك ترى في المنام أنك مت وأنك دخلت القبر وأن الملائكة حاسبوك وأن كذا وكذا، كذا ترى الجنة وترى النار، لكن عدا الكيفية الله كيف تعرض لك عدا الله أعلم. يقول السائل ابني في حلقة تحفيظ المسجد هنا وبسبب انتشار مرض كورونا، فهل عدم إحضاري لابني للحلقة ينافي التوكل أم هو من الأخذ بالأسباب؟ والله على كل حال كون الإنسان يؤمن بالله وبالقضاء وبالقدر خيره وشره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ولا يتطير وعلى الله يتوكل، هذا من كمال الإيمان. فإن كان ما يطمئن قلبه يقول أنا أريد أن أفعل الأسباب مع التوكل على الله أيضا لا ينكر عليه، لكن لنعلم علم اليقين أن الله إن أراد هذا المرض يدخل على ابنك أو يصيبه فسيصيبه ولو كان في صندوق من حديد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.